يقول السائل: لماذا اشتهر الإمام الألباني بالتصحيح والتضعيف ولم يشتهر الإمام الوادعي، مع أن الوادعي يتحرى أكثر من الشيخ مقبل؟ نعم، من الشيخ الألباني. أولا لابد أن تعلم أن بين الشيخ الألباني والشيخ مقبل ما بين التلميذ والشيخ. الشيخ مقبل يعتبر تلميذا للشيخ الألباني، وبينهما من الاحترام المتبادل الشيء الكثير. والشيخ مقبل كان يجل الألباني جدا. نعم، والشيخ الألباني عليه رحمة الله طال عمره وهو يشتغل بالبحث، ولعل مجموع الأحاديث التي حققها فيما بلغنا نحو 40,000 حديث، وبالنسبة للشيخ مقبل الأحاديث التي صححها أو ضعفها هي ضمن مؤلفات، ضمن مؤلفات. وصنيع الألباني خدمة الحديث فقط، الحديث ذاته، فتجد أن الحديث ليس مرتبطا بما قبله ولا بما بعده، خدم الحديث. فالاشتغال بالتأليف له جهد خاص، كالدلائل الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند في القدر، الصحيح المسند في أسباب النزول، الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين على المسانيد ثم على الأبواب، وأيضا تحقيقه المستدرك الحاكم إلى غير ذلك. فالجهد في باب التأليف مجهوده كبير، فهو يجهز مواضيع، يجهز مواضيع ويخدم أبوابا، هذا مجهود له دوره، والشيخ الألباني جهده في جانب، الشيخ مقبل جهده في جانب، وكل يشكر على جهده. شيخ آخر، الشيخ مقبل عليه رحمة الله اشتغل بالتدريس والدعوة شغلا كبيرا، بينما أن الشيخ الألباني كان مضيقا عليه، ما من دروسه شيء إلا أسئلة وأجوبة فقط، إذا جاءه ضيوف طرحوا عليه أسئلة وأجوبة، وانتشرت أسئلته وأجوبته، وما كان عنده إذن لإقامة دروس ودعوة. فالانشغال بالدروس والدعوة يأخذ جهدا كبيرا من الوقت، ولهذا تجد أن طلبة الشيخ مقبل أكثر من طلبة الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني ما أذن له أن يحدق طلبة العلم به ويتتلمذون، ولو كان ذلك لضرب به المثل في اجتماع طلبة العلم حوله، ولكن سيضيق الله على من ضيق عليه. نعم، ورحمة الله عليهما فقد خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خدمة عظيمة، جزاهما الله خيرا، وجعل الله جهودهما التي قاما بها في ميزان حسناتهما. إلى هنا بارك الله فيكم.